Dammit all, Bobbity! دمروا بابري. استمعوا معي، هذا التقرير السريع. هدم مسجد بابري في الهند، وضعوا مكانه المعبد. لماذا وضعتم المعبد؟ قالوا وضعناه لأن إلههم المزعوم رام مولود في موقع المسجد. المخطط الآن لهدم 3000 مسجد في الهند، ثم ذبح في بومباي من بدء هدم مسجد في الهند إلى اليوم ما يقارب من 500 مسلم. والوضع في بومباي الآن لا يخرج الناس إلى السوق ولا يشترون حاجاتهم، والجيش والهندوس ينتظرون أي مسلم يطلع لكي يذبحه. ستتطور هذه المسألة حتى تتم المجازر الرهيبة في داخل الهند للمسلمين. مسجد البابري سلاما من قلوب عامرة، كيف أصبحت ركاما والملايين ترى؟ ليتنا كنا الحراب حين هدمت القباب، ليتنا كنا الحراب حين هدمت القباب، كي نذيقهم المنايا بالزنود القادرة. مسجد البابري سلاما من قلوب عامرة، كيف أصبحت ركاما والملايين ترى؟ مسجد البابري سلاما من قلوب عامرة، كيف أصبحت ركاما والملايين ترى؟ إيه يا هندوس مهلا لا تخالوا الأمر سهلا، إيه يا هندوس مهلا لا تخالوا الأمر سهلا، فعلى الباغ الجبان ستدور الدائرة. مسجد البابري سلاما من قلوب عامرة، كيف أصبحت ركاما والملايين ترى؟ مسجد البابري سلاما من قلوب عامرة، كيف أصبحت ركاما والملايين ترى؟ هدمكم مسجد بابري دعوة ليهود غدري، هدمكم مسجد بابري دعوة ليهود غدري، هدموا مسرى النبي في البقاع الطاهرة. مسجد البابري سلاما من قلوب عامرة، كيف أصبحت ركاما والملايين ترى؟ مسجد البابري سلاما من قلوب عامرة، كيف أصبحت ركاما والملايين ترى؟ والأفاعي تتلوى ترفع الهام علوا، والأفاعي تتلوى ترفع الهام علوا، هيئوا فأس النبي جاء وعد الآخرة. مسجد البابري سلاما من قلوب عامرة، كيف أصبحت ركاما والملايين ترى؟ إليك رسول الله قد حن مسجد كما حن جذع الورى. Thank you. يرقب موعدا يكون الأمر الله فرحتنا حقا ألا فارقبي ألا فارقبي أمة الإسلام معتصما يجدد النصرة والنصر والسبقات